الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القاعدة 49: الأصل في الضمائر رجوعها لأقرب مذكور إلا بقرينة فيعمل بما دلت عليه القرينة. الأصل في الضمائر رجوعها لأقرب مذكور إلا بقرينة فيعمل بما دلت عليه القرينة. طبعا وسواء أكانت القرينة في ضمائر الظاهرة أو الضمائر المستترة، كل ذلك ينظر فيه إلى القرائن. فإن قامت القرينة على عود الضمير إلى بعض ما سبق دون بعض فإننا نعمل بالقرينة على ما دلت عليه، وإلا فالأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب المذكورات. فمن أراد منا أن نرجع الضمير إلى ما قبل هذا المذكور فإنه لا بد أن يأتينا بالقرينة الدالة على هذه الدعوة. وهذا والخلاف في الضمائر من أعظم ما أوجب الخلاف بين المفسرين في كثير من تفاسير الآيات، منها مثلا قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه. منهم من رد الضمير في حبه إلى الله، ومنهم من رد الضمير إلى الطعام. وأرجح الأقوال القولين أن المقصود بالضمير أي الطعام. لما رجحنا هذا القول؟ طبعا لقاعدتين، قاعدة سبقت وتلك قاعدة أخرى. ويا طالب العلم، أحيانا ترجح القول فتذكر على ترجيحك 5 قواعد، وهذا من باب الإثراء ومن باب إقناع المستمع. فلأن الطعام هو أقرب المذكورين لهذا الضمير فنحن نرده له، فالقول الأقرب إن شاء الله أن الضمير يرجع إلى الطعام لا إلى الاسم الأحسن. ومنها قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. الضمير في يمسه يرجع إلى ماذا؟ على قولين للمفسرين، فمنهم من رده إلى القرآن ومنهم من رده إلى الكتاب المكنون. وأرجح الأقوال القولين أنه عائد إلى الكتاب المكنون، لأن الكتاب المكنون هو أقرب المذكورين، هو أقرب المذكورين. قال الله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون. ولو كان يقصد القرآن لقال إلا المتطهرون، لأن المطهر هو من طهره الله عز وجل بدون فعل طهارة، وأما المتطهر فهو الذي أمره الله بالطهارة فتطهر هو. فإذا كانت الطهارة من الله فتكون بدون تاء، بدون تضعيف، وأما إذا أمرت بالطهارة فهي بتاء التضعيف. وأوضح شاهد على ذلك قول الله عز وجل: ولا تقربوهن أي الحيض حتى يطهرن. يطهرن، ما قال يتطهرن، وإنما يطهرن أي ينقطع الحيض عنهن، وانقطاعه بفعل الله عز وجل. لكن لما جاء الاغتسال الذي لهن دور فيه قال: فإذا تطهرن. فهمتم هذا؟ وكذلك قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي الذين يفعلون الطهارة على الوجه الشرعي. فأقرب الأقوال في رجوع الضمير في قوله عز وجل يمسه إنما هو الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ، لأن المتقرر أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. ومنها قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. ليحكم هنا ضمير مستتر تقديره هو ولا لا، ولكن الضمير يرجع إلى الله فالله هو الذي يحكم، أم الضمير يرجع إلى الكتاب الذي أنزله فالكتاب هو الذي يحكم؟ انظروا إلى ما قبل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ليحكم، أقرب المذكورين ها. طيب والضمير في أنزلنا يعود إلى الله، إذن ذكر الله. طيب ولكن أقرب المذكورين إلى الضمير إنما هو الكتاب، هذا أرجح الأقوال. ولا جرم أن الحكم الوارد في الكتاب هو حكم الله عز وجل، فكأنه إلى خلاف التنوع أقرب منه إلى خلاف التضاد. ومنها كذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك. هل كلمة ذلك يرجع إلى أكل الأموال بالباطل أو إلى قتل النفس؟ ها؟ الآن عندنا قاعدة وهي أن الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور. هنا ذكر الله قبل الضمير أمرين: لا تأكلوا، لا تقتلوا. ها؟ الجواب: في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والظاهر صلاحية عوده للجميع لأن كل منها متوعد صاحبه بالعقوبة والعذاب والعذاب الأليم، فمن أكل أموال الناس بالباطل فهو موعود بالعذاب الأليم، ومن قتل نفسه وانتحر فهو موعود بالعذاب الأليم. فخلاف العلماء في هذه المسألة يقرب أن يكون خلاف تنوع لا تضاد. كذلك قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع. يهدي به، يهدي به. الآن ذكر الرسول وذكر الكتاب، فالضمير في به يرجع إلى الرسول أم يرجع إلى الكتاب؟ هذه قاعدة جميلة هذه، أغلب خلاف المفسرين بسبب هذا، مرجع الضمائر سواء كان ظاهر أو مستتر. هل الضمير في قوله يهدي به المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم أم المقصود به القرآن؟ لا جرم أن الأقرب إن شاء الله أن الضمير صالح لعوده للجميع، فهو يعود إلى الكتاب المنزل بالأصالة وإلى الرسول بالتبع، فالرسول إنما يهدي الناس بهذا القرآن، فهو من باب خلاف التنوع لا خلاف التضاد. تبون مثال آخر؟ ها؟ طيب، قال الله عز وجل إيش؟ خلنا نجيب الأمثلة اللي عندي، لا تبلشني في أمثلة ما درستها. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، انتبهوا، ذكر الآن إبراهيم، على إبراهيم على قومه نرفع، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له، أي لمن؟ لإبراهيم، إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا، ذكر الثاني الآن نوح، كلا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهر. هل الضمير في ذريته يرجع إلى نوح أو يرجع إلى إبراهيم؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب إن شاء الله أنه يرجع إلى نوح. لماذا؟ لأنه أقرب المذكورين لفظا، ولأن في المعدودين من الأنبياء من ليس من ذرية إبراهيم أصلا. واضح؟ من ليس من ذرية إبراهيم مثل لوط وإلياس على ما قيل فيهم. طيب، قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه، عليه، يرجع الضمير إلى أبي بكر أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكلاهما مذكوران، ها؟ إلا تنصروه، نجيب الآية: فقد نصره الله الذي فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه وهو أبو بكر: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. يرى بعضهم أن الضمير يرجع إلى أبي بكر الصديق، لأن الأصل في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور لهذا الضمير هو هذا الصاحب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سكينة دائمة فلا يحتاج إلى سكينة تنزل عليه مجددا، فقلبه ساكن. وإنما الذي كان في حاجة إليها وفقر إليها من هو؟ إنما هو أبو بكر رضي الله عنه بسبب ما اعتراه من فزع وخوف. ولكن الأقرب إن شاء الله أن الضمير يرجع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكون ذلك وكون قلبه ساكنا من قبل لا يمنع ذلك أن تنزل عليه سكينة تزيد في ثباته وتزيد في رباطة جأشه. طيب، حتى في قول الله عز وجل: وأيده بجنود لم تروها. من الذي أيده؟ الله. أيد من؟ الضمير هنا لأبي بكر ولا والأصل اتحاد مراجع الضمير، الأصل اتحاد مرجع الضمير. فالضمير هنا في قوله عز وجل وأيده بجنود لو تروها لا يصح عوده إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قول الله عز وجل ووصى بها إبراهيم، ووصى بها، الضمير في قوله بها ما المقصود به؟ هل المقصود به الملة أم المقصود به الكلمة وهي المذكورة في قول الله عز وجل أسلمت لرب العالمين ووصى بها، مع أنه قال قبل ذلك ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ذكر الملة وذكر الكلمة، والقول الأقرب إن شاء الله أنه يرجع إلى الكلمة وهي تلك الكلمة الباقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال الله عز وجل فناداها من تحتها، من الذي ناداها؟ الآن سبق في القصة ذكر جبريل وذكر عيسى، من الذي ناداها من تحتها؟ على قولين للمفسرين رحمهم الله، فمنهم من قال إن المقصود به جبريل، ومنهم من قال بأن المقصود به عيسى، وأظهر القولين عندكم أنه عيسى لأنه أقرب المذكورين ودلت عليه قرائن السياق، لأن الضمائر كلها ترجع له، فحملته من هو؟ عيسى، فانتبذت به من هو؟ فإذا الضمير في فناداها يرجع لها، لأن القاعدة التفسيرية المتقررة أن الأصل اتحاد مرجع الضمير، اتحاد مرجع الضمير، اكتبوها قاعدة عندكم الأصل، واجعلوا لها رقما جديدا، وهي أن القاعدة المتقررة عند العلماء في التفسير اتحاد مرجع الضمير إلا بقرينة فاصلة، اتحاد مرجع الضمير إلا بقرينة فاصلة، إلا بقرينة فاصلة. القاعدة التي بعدها كيف تحطون عندها رقم، بس المهم انتبهوا لها. القاعدة التي بعدها كل فهم في القرآن يخالف فهم سلف الأمة فهو باطل، دائما كررت على هذه عدة مرات ولا لا، وأخرجتها بعبارات متقاربة لكن أعيد وأزيد فيها، لأن المفسر لن يفلح إلا إذا فسر القرآن على مقتضى قواعد السلف. كل فهم في القرآن يخالف فهم السلف في التفسير فهو باطل. يقول ابن تيمية رحمه الله ينبي على هذا المعنى، يقول فإن الصحابة والتابعين والأئمة، انتبهوا، يقول فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم ففسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له. فإذا لا يجوز أن نفهم القرآن على خلاف فهم، على خلاف فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولذلك نحن نجزم بخطأ الزمخشري في تفسير لن تراني بأنه نفي لرؤية الله في الدنيا ويوم القيامة، لأنه تفسير جرى على خلاف فهم السلف، إذ أن السلف مجمعون على أن النفي الرؤية هنا إنما هو نفي لها في الدنيا، وأما الرؤية في الآخرة فالسلف متفقون على إثباتها على الوجه اللائق بالله عز وجل. ونجزم كذلك بخطأ المعتزلة في تفسير محدث في قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث بأنه مخلوق، فإن السلف لا يعرفون محدث بمعنى الخلق، وإنما يعرفون المحدث بأنه جديد، بأنه جديد. فإذا ما فهمه المعتزلة هنا وقالوا بخلق القرآن بسببه هذا قول باطل. وكذلك نجزم بخطأ الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم بأن الجاء في قول الله عز وجل وجاء ربك أنه أمر الله أو ملك من ملائكة الله، لماذا؟ لأنه تفسير جرى على خلاف فهم السلف، فإن الجاء هنا إنما هو الله على الوجه اللائق به عز وجل. وكذلك عامة تفسير الرافضة والخوارج والمعتزلة من أهل البدع كل ذلك باطل، لما لأنه جرى على خلاف فهم السلف رحمهم الله تعالى في التفسير، وكل فهم يخالف فهم السلف في التفسير فإنه باطل. القاعدة التي بعدها: لا بأس بقول جديد في التفسير، لا بأس بقول جديد في التفسير إن كان صحيحا في ذاته، إن كان صحيحا في ذاته ولم يتضمن إبطال قول السلف، ولم يتضمن إبطال قول السلف واحتمله النص، كل هذه شروط، واحتمله النص وكان في أو كان من قبيل خلاف التنوع، وكان فيما هو أحسن، وكان فيما هو من قبيل خلاف التنوع. أعيدها مرة أخرى: لا بأس بقول جديد في التفسير إن كان صحيحا في ذاته ولم يتضمن إبطال قول السلف واحتمله النص وكان فيما هو من قبيل خلاف التنوع. ومما يستأنس له بهذا القول، في هذا القول، أن كثيرا من السلف رحمهم الله نزلوا آيات كثيرة على حوادث لم تقع وأدخلوها في عموم حكم الآية، لأن القرآن عام والآية التي اختلف السلف فيها اختلاف تنوع لا يقصدون بها أنه لا يدخل فيها إلا تلك الأمثلة التي ضربوها، بل هناك أمثلة أخرى تركوا ذكرها لأن المقصود ليس هو استيفاء الأمثلة كلها، وإنما المقصود ماذا؟ إنما هو توضيح الآية. فربما يأتي من بعدهم من المفسرين يدخل في عموم الآية صورا مستجدة وحادثة، لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، وهذا القول لم يقل به السلف في الآيات التي اختلفوا فيها اختلاف تنوع فقط، وأما الآيات التي اختلفوا فيها اختلاف تضاد فلا يجوز لمن بعدهم أن يزيد في أقوالهم إلا قولا يجمع بين أقوالهم ويؤلف بينها، كما شرحناه في أصول الفقه عند مسألة إذا اختلف أهل العصر على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث أو لا، وأرجح الأقوال أنه يجوز إحداث قول ثالث لا يخرق القولين السابقين ولا ينسفهما، وإنما يجمع بينهما ويؤلف بينهما. وأما في الآيات التي اختلفوا فيها خلاف تنوع فإن الأمر فيها إن شاء الله أيسر وأسهل، لكن لا بد أن يكون هذا القول الجديد صحيحا في ذاته ويحتمله النص وتحتمله دلالة اللغة العربية ولا يتضمن القول به تجهيل السلف وكأنه جاء بقول جديد لا يعرفه السلف. لا، أقوال السلف وتفسيراتهم في الآية على ما هي عليه في احترامها وقبولها واعتمادها، لكن من جملة ما يدل عليه اللفظ العام قولك هذا الذي ذكرته. أنتم معي في هذا؟ فإذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إن شاء الله. فبعض السلف رحمهم الله نزلوا آيات كثيرة على أهل البدع، أولم ينزل بعض الصحابة آيات على القدرية مع أن القدرية لم يكونوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلوا في عمومها القدرية، إذن هذا قول جديد لكن يحتمله عموم اللفظ. بل هناك آيات نزلوها على الخوارج مع أن الخوارج كفرقة غير موجودين في العهد النبوي، بل هناك بعض الآيات نزلوها على الرافضة مع أن الرافضة كفرقة غير موجودين في العهد النبوي. فاستعمالات السلف وإدخال هذه الطوائف في بعض عموم الآيات يدلنا على أنه لا بأس إذا كان لفظ الآية صالحا لدخول غير ما نص السلف عليه في عمومها وكان القول صحيحا في ذاته ولم يتضمن تجهيل السلف أو إبطال أقوالهم، فما المانع في ذلك؟ لا بأس بذلك. فإذا لا يجوز، أهم شيء لا يجوز الطعن في تفاسير السلف أو تجهيل السلف كما يفعله بعض من يفسر القرآن تفسيرا إعجازيا علميا فيقول السلف قالوا أقوالا في هذه الآية ما تحتملها الآية أصلا، هذا نرده، بل قولك هو الذي لا تحتمله الآية والسلف كانوا مصيبين وأنت المخطئ. لكن لو أنه قال هذا مما يدل عليه النص مع احترام تفاسير السلف، لأن الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقد أخرج الله من المكتشفات ما يجعل الناس يفهمون بعض ما لم يكن باستطاعة السابقين أن يطلعوا عليه لعدم وجود آلة تصعد بهم إلى الفضاء وعدم وجود اكتشاف يجعلهم يتفحصون ما في باطن الإنسان. أنتم معي في هذا؟ فإذا لا بأس، كل هذا نقبله، لكن بشرط أن يكون المعنى صحيحا في ذاته، وأن تحترم تفاسير السلف وتبقى على ما هي عليه في منزلتها واحترامها، وأن تكون الآية من جملة الآيات التي اختلف السلف فيها على خلاف تنوع. فإذا هذا لا بأس به إن شاء الله. القاعدة التي بعدها: كل قول في التفسير يطعن في النبوة فهو باطل. كل قول في التفسير يطعن في النبوات فهو باطل، وهذا غالبا ما نجده في أي شيء، في الإسرائيليات. سوف تمر أيها الطالب عليك في كتب التفسير على بعض التفاسير لبعض الآيات، لسيما تلك التفاسير التي تكثر النقل عن الإسرائيليات، سوف تمر عليك وتلحظ فيها شيئا يضيق به صدرك، وهي أنها تتكلم عن أمور أحيانا لا تليق بمقام الأنبياء ولا بمقام عصبتهم، من تدبيرهم، من التدبير والكيد ومحبة النساء وشرب الخمر وتتبع الشهوات، وأمور تتنافى مع منزلتهم ومقامهم وعصمتهم. وقد أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون من الشرك، وأجمعوا على أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر ففيها نوع خلاف، ولكن الصغائر نقسمها إلى قسمين: إلى صغائر توجب الخسة لمن قارفها وتوجب القدح في أمانته وعدله وقوله، هذه ما يمكن أن يقع فيها الأنبياء أبدا لأنها تتنافى مع مقام النبوة حتى وإن كانت صغائر، ما نقبلها أبدا. لكن هناك صغائر عبارة عن لمم لا تؤثر في صدقهم ولا أمانتهم ولا عفتهم، فهذه إن وقع فيها النبي فإن الله لا يقره، بل يتوب، بل يوفقه للتوبة، وتكون حاله بعد التوبة أعظم وأكمل. إذا متى ما مر عليك هذا النوع من التفاسير فاعلم يا طالب العلم أن هذه التفاسير من المنقولة عن اليهود أعداء النبوات وقتلة الأنبياء. أغلب المنقول من الجرأة على الأنبياء في كثير من القصص إنما هو عن اليهود، ولا غرابة أن يتجرأوا على مقام النبوة، وقد تجرأوا أصلا على مقام الألوهية. أولم يصف الله بالبخل في قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة؟ أولم يصفوه بالحاجة والفقر في قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ فهؤلاء تجرأوا على مقام الألوهية، أفلا يدسون في مقام النبوات ما يتنافى مع مقامهم ومنزلتهم؟ الجواب بلى، وقد وجد، ولكن العتب على بعض المفسرين ممن ينقل هذا الكلام ثم لا يتعقبه بشيء، ثم لا يتعقبه بشيء، ثم لا يتعقبه بشيء. فإذا الواجب الحذر، فاليهود دسوا في أخبار الأنبياء والأمم الماضية جملة كبيرة من تلك القصص الخرافية التافهة التي تتضمن انتقاص مقام الأنبياء والرسل ونسبتهم إلى ما لا يليق. فالواجب الحذر من هذه القصص، الواجب الحذر من هذه القصص. من ذلك مثلا في قوله عز وجل عن يونس: فظن أن لن نقدر عليه. قيلت أقوال لا تليق بمقام نبي الله عز وجل يونس، فقيل بأنه تيقن أنه سيذهب إلى مكان لا يعلم الله به، هل هذا حق؟ أو أنه بلغ منزلة أو مرتبة لا يعني تعجز قدرة الله فلا يقدر الله عز وجل عليه، وهذه أقوال قيلت قالها اليهود، لأن هذه الأقوال تنسب الأنبياء إلى ما لا يليق. فطالب العلم المؤصل يقول: أنا لا أقبل هذا الكلام، هذا كلام باطل. فإذا أرجح الأقوال في هذه الآية وهو المتفق مع احترام مقام النبوة أن نقول: فظن أن لن نضيق عليه بسبب خروجه من قومه. فالتقدير هنا نقدر عليه أي نضيق عليه ولن نحبسه. ولا يمكن أن يظن في نبي من الأنبياء أن يشكك في قدرة الله أو يرى أنه قد خرج عن ملكوت وسلطان الله وقهره وتدبيره. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل عن يوسف: ولقد همت همت به وهم بها. فقد قيل في قوله وهم بها أقوال لا تليق بمقام نبي الله يوسف. وقد أجمع العلماء على هم على أن هم امرأة العزيز بيوسف كان هما بمعصية، وكان مقرونا بالعزم والجزم والقصد بدليل المراودة وتغليق الأبواب وقولها هيت لك. وأجمع على أن يوسف لم يقارف فاحشة، وأن همه كان هم خواطر كما يقع في قلب الرجال إذا دعاهم النساء، خواطر مجرد خواطر، لكنها لم يقارنها عزم ولا حل تكه ولا خلع سراويل ولا جلوس بين شعبها الأربع ولا ضم أو تقبيل، كما يتفوه به من يتفوه بتلك القصص الإسرائيلية المكذوبة على نبي الله يوسف. ومنها كذلك قوله عن إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وفي الشمس قال هذا ربي، وفي القمر قال هذا ربي. قال بعض المفسرين هداه الله إنما قال هذا ربي مستفسرا لا مناظرا، وهل يليق هذا بمقام نبي الله إبراهيم؟ لا يعرف ربه، فكلما خرج على شيء قال أهذا ربي، كأنه قال أهذا ربي، فإذا أفل تبين أنه ليس بربه. لا، ما قالها هذا، وإنما قالها في مقام المناظرة، لأن قومه من الصابئة يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الأرض، ها، ويسمونها بأسماء يعبدونها، فأراد أن يبين لهم أن تلك الكواكب التي تعبدونها تختفي عن هذا العالم، ومن اختفى عن العالم إخوة اختفت منفعته عن العالم، فكيف يدبر العالم وكيف ينتفع به العالم؟ فهو قال هذا ربي ليس من مقام عدم المعرفة أو من مقام الاسترشاد أو من مقام الاستعلام والسؤال، وإنما قالها مناظرا. ولكن اليهود لا يتركون خزعبلاتهم على أنبياء الله ولا كذبهم على أولياء الله تبارك وتعالى. وتجد في قول الله عز وجل وتخشى الناس والله حق أن تخشاه تفسير غير مقبول، وتجد كذلك ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أنام، تجد أيضا تفسير غير مقبول. وكذلك تجد عند قول الله عز وجل عن داود فظن داود أن ما فتناه، ارجع إلى تفسيرهم خاصة الكتب التي لا تميز الصحيحة من الغث. وعلى كل حال وضحت هذه، كل تفسير يتعرض أو يتنقص لمقام الأنبياء فإن الواجب علينا أن نبطله وألا نعتقد مدلوله. القاعدة التي بعدها تعطيل الآية عن مدلولها الصحيح وإقحام معنى باطل فيها إلحاد وتحريف، إلحاد وتحريف، تعطيل الآية عن مدلولها الصحيح وإقحام معنى باطل فيها إلحاد وتحريف. وقد حرم الله عز وجل الإلحاد في آياته الكونية والشرعية، قال الله عز وجل وذر الذين يلحدون في آياته. والإلحاد في آيات الله قد يكون في آياته الكونية كالشمس والقمر فينسبها خلقا إلى غير الله، أو ينسبها تدبيرا وتصريفا إلى غير الله عز وجل، أو أن لله عز وجل معينا في تدبيرها أو خلقها وتصريفها، فمن فعل ذلك فقد ألحد في آيات الله الكونية. لكن هناك إلحاد آخر أعظم، وهو إلحاد في آيات الله الشرعية وهي القرآن. وحقيقة الإلحاد والتحريف هو أن تسلب دلالة النص الصحيحة الصريحة ويدخل مكانها دلالة باطلة، مثل ذلك تفسير الشيعة عند قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد أي اغتسلوا عند لقاء الأئمة، لازلنا في هرطقاتهم، هذا إلحاد وتحريف لأنهم سلبوا الدلالة الصحيحة وأدخلوا مكانها دلالة باطلة. ومنها قول الله عز وجل والتين والزيتون، فقد ذهب الشيعة إلى أن المقصود بالتين النبي صلى الله عليه وسلم، والزيتون المقصود به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولا أدري عن طول سنين عندهم. ويدخل في هذه القاعدة جميع عامة تفاسير أهل البدع، لأن تفاسيرهم مبنية على سلب الدلالات الصحيحة وإقحام دلالات باطلة لم يدل عليها لا النص ولا العقل ولا لغة العرب ولا فهم السلف. القاعدة التي بعدها: الحقيقة الشرعية في نصوص القرآن مقدمة على الحقائق اللغوية عند التعارض. أظن ذكرنا هذه. إيه لا ماشي. الحقيقة الشرعية في نصوص القرآن مقدمة على الحقائق اللغوية. وعلى ذلك فالقول الصحيح في الجنة التي دخلها أبونا آدم إنما هي جنة الخلد، حملا لللفظ على حقيقته وتقديما له على الحقيقة اللغوية. واختلف العلماء في قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. ما المقصود بالصدقة هنا؟ هل هي الصدقة المعنوية أم الصدقة الحسية؟ خلاف بين المفسرين. والقول الصحيح ماذا؟ أنها الصدقة الحسية، أي صدقة المال. وكذلك اختلفوا في نفس الآية في قول الله عز وجل: وصلي عليهم، هل هي الصلاة ذات الركوع والسجود أم الدعاء؟ خلاف بين المفسرين. والقول الصحيح أنها الدعاء، لا لأن الحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة الشرعية، ولكن لوجود الدليل والقرينة الدالة على أن المقصود بها الدعاء، لحديث عبد الله بن أبي أوفى. وكذلك قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ما المقصود بالزكاة التي توعد الله المشركين على عدم الإتيان بها؟ أهي الطهارة والإسلام أم المقصود الزكاة، زكاة المال؟ الجواب يجب حمل اللفظ على حقيقته، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. وهذا من الأدلة الدالة على تكليف الكفار بفروع الشريعة. فالزكاة هنا يقصد بها الزكاة الحسية. وكذلك قول الله عز وجل: أسجدوا لآدم. اختلف العلماء في حقيقة السجود الذي فعله الملائكة، هل هو السجود بمعنى الانكفاء على الأرض، يعني السجود على الأرض، أم المقصود بها التحية والتعظيم والإكرام؟ أجيبوا يا أخوان، قولان لأهل العلم. والقول الصحيح إن شاء الله أن السجود هنا ليس هو بمعنى، ليس هو بمعنى إظهار فعل، إظهار فعل ينبئ عن احترامهم لآدم أو تعظيمهم وتقديرهم وتكريمهم له، بل هو حمل، بل هو محمول على السجود الشرعي الحقيقي امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وكذلك قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقد اختلفوا، فمنهم من حمله على المعنى اللغوي أي يدعو الله عز وجل عند مقام إبراهيم، ولكن منهم من حمله على الصلاة ذات الركوع والسجود. وأي القولين أرجح؟ الحقيقة الشرعية ولا جرم، وهي أن المقصود بالمصلى أي الصلاة ذات الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف صلى ركعتين خلف المقام وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وتفسيره هذا للآية بفعل الصلاة عند المقام دليل على ترجيح الحقيقة الشرعية، دليل على تلك الحقيقة الشرعية. وكذلك اختلفوا في قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم. ما معنى يؤلون؟ منهم من قال أن يعتزلون ولو لم يحلفوا، فمن اعتزل امرأته ولو لم يحلف فإنه مول، ولكن هذا حمل لللفظ على حقيقته اللغوية، والأصح أن نحمل اللفظ على حقيقته الشرعية، وهي أن الإيلاء من الزوجة شرعا هو أن يحلف الزوج على ترك وطئها. فقوله للذين يؤلون ليس مقصوده يعتزلون، وإنما مقصوده يحلفون على ترك وطئ أزواجهم، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة. كذلك قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما. قالتها مريم رضي الله عنها. ما المقصود بالصوم هنا؟ الصوم اللغوي وهو الإمساك، أم الصوم الشرعي وهو الإمساك عن المفطرات؟ الجواب الصوم اللغوي، لوجود الحقيقة، لوجود ما يري القرينة الدالة على ذلك، وهي فلن أكلم اليوم إنسية، فهذا تفسير لصومها الذي نذرته. والصوم في اللغة الإمساك، كما قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة. ما المقصود بصوم الخيل هنا؟ إمساكها عن إصدار الصوت، فخيول المجاهدين تارة تصدر الصوت وتارة تمسك عن ذلك. إيش؟ لما دلت القرينة على ترجيح الحقيقة اللغوية قلنا بها، لكن لو لم تأتي القرينة فلا جرم أن الصيام كان معروفا في من قبلنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن قامت القرينة ودلت على أن المقصود به هنا إنما هو الصوم اللغوي لا الشرعي. القاعدة التي بعدها: الأصل، وهذه مهمة جدا، الأصل تمام الكلام وعدم التقدير والإضمار. الأصل تمام الكمال والكلام وعدم التقدير والإغمار. فإذا دار الأمر على وجود محذوف مقدر من عدمه، كان عدم الحذف أو التقدير أو الإغمار أولى. فالتفسير الذي يتضمن عدم وجود شيء محذوف أولى من التفسير الذي يتضمن شيئا محذوفا، لأن الأصل أن الكلام تام ولا يحتاج إلى تقدير. أفهمتم هذا؟ وهذا تمرون عليه في التفسير كثيرا، مثل: وجاء ربك، فسره السلف بأنه مجيء الله، فليس هناك تقدير ولا إضمار، لكن أهل البدع قالوا: وجاء أمر ربك، فأضمروا شيئا، فلا جرم أن تفسير السلف مقدم في هذه الحالة. كذلك قول الله عز وجل: أن يأتيهم الله، السلف حملوها على ظاهرها من غير تقدير ولا إضمار، وأن الآتي هو الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ولكن المبتدعة قالوا: يأتي أمره أو ملك من ملائكته، وهذا رفضه أهل السنة لأنه يقتضي إضمارا وتقديرا لا دليل عليه. بل وقول الله عز وجل: وإن تصبك سيئة فمن وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بعضهم أضمر الاستفهام استفهام، فكأنه قال: وإن تصبك سيئة، أو قال: وما أصابك من سيئة أفمن نفسك، أفمن نفسك، فأضمر الاستفهام، مع أن المعنى بدون هذا التقدير ولا الإضمار معنى ظاهر. فالأرجح أن يرجح التفسير الذي لا يتضمن تقديرا ولا إضمارا ما دام الكلام تاما. كذلك قول الله عز وجل: قاف. قال بعضهم معناه قضي الأمر، لكن اختصرت قضي الأمر، وهذا رده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، بل هي من جملة الحروف المقطعة في أوائل السور والتي يراد بها ما يراد. وكذلك نصوص الصفات كلها، خذوها عندكم قاعدة: كل نص في الصفات فلا يجوز الإضمار ولا التقدير فيه. جميع نصوص الصفات لا يجوز القول بالتقدير ولا بالإضمار فيها مطلقا، حتى نخرج عن دائرة البدعة، لأن أهل البدع يحملون نصوص الصفات على وجود الإضمار والتقدير فيه، فيأتي السني ويقول: لا، الأصل في نصوص الصفات حملها على ظاهرها وحقيقتها من غير تقدير ولا إضمار. كذلك قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، حرفه أهل البدع وأضمروا: إلى ثواب ربها ناظرة، وهذا إضمار لا دليل عليه. قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يقول أهل البدع: أي وكلم الله، وكلم ملك الله موسى تكليما، وكلم ملك الله موسى تكليما، فأضمروا وقدروا. والأصل في الكلام التام حمله على تمامه، ولا يجوز دعوى الإضمار أو التقدير فيه. اسمعوا ابن القيم ماذا يقول: وباب الإضمار لا ضابط له، فكل من أراد إبطال كلام متكلم ادعى فيه إضمارا يخرجه عن ظاهره. يا شيخ، والله لو نذهب إلى الصين نستمع هذه الكلمة لكان يسيرا في حقها. يقول ابن القيم يقول لو أن فتحنا قبول المضمرات بدون دليل لا فتحنا لكل من أراد تغيير نظم القرآن أن يغيره. يقول ابن القيم وباب الإضمار لا ضابط له, وباب الإضمار لا ضابط له, فكل من أراد إبطال كلام متكلم ادعى فيه إضمارا يخرجه عن ظاهره. يقول رحمه الله في موضع آخر وأرجوكم أن تستمعوها بقلوبكم, يقول ابن القيم رحمه الله ولا يفتح هذا الباب, أي باب؟ باب الإضمار والتقدير بدون دليل طبعا, ولا يفتح هذا الباب على نصوص الوحي. يقول انتبهوا, يقول انتبهوا تفتحون هذا الباب على نصوص الوحي, فإنه مدخل لكل ملحد ومبتدع ومبطل لحجج الله في كتابه. ومن رأى ما أضمره المتأولون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة مما حرفوا به الكلمة عن مواضعه وأزالوا به عما قصد له من البيان والدلالة علم أن لهم أوفر نصيب من مشابهة أهل الكتاب الذين ذمهم الله بالتحريف واللي والكتمان, التحريف واللي والكتمان. فليحذر من هذا الباب أشد الحذر. هذه القاعدة تربينا على أنه لا إضمار ولا تقدير باعتبار الأصل إلا إذا احتجنا وقامت القرينة, إذا قامت القرينة حينئذ نقدر لا بأس. القاعدة التي بعدها الأصل حمل الآية على الترتيب, الأصل حمل الآية على الترتيب إلا إن قامت القرينة الصالحة على أن فيها تقديم, على أن فيها تقديما أو تأخيرا. الأصل حمل الآية على الترتيب إلا إذا قامت القرينة الظاهرة الصالحة على أن فيها تقديما أو تأخيرا. سوف تمرون في كتب التفسير على دعاوى كثيرة من بعض المفسرين هداه الله ورحمه وغفر له أن الآية فيها تقديم وتأخير. إذا سمعتم هذه الدعوة فاحذروا من قبولها مباشرة حتى تنظروا إلى القرينة التي تدل عليها, لأن دعوى أن في الآية تقديما أو تأخيرا هذه دعوى خلاف الأصل, والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت, لا من الثابت عليه, ولأن التقديم والتأخير على خلاف استعمالات العرب إلا فيما احتيج له, فمن ادعاه فهو مطالب بالدليل الدال على صحة دعوة. فالتقديم والتأخير وإن كان واقعا في القرآن ما ننكر يعني, وإن كان واقعا في القرآن إلا أنه ليس كل دعوة فيه تقبل, بل لا بد من دليل يدل على ثبوتها. وبناء على ذلك فإذا تعارض قول المفسرين, إذا تعارض قول المفسرين في آية معينة فقال بعضهم هذه الآية فيها تقديم وتأخير, وقال بعضهم هذه الآية مرتبة لا تقديم ولا تأخير فيها, فإننا نقف مع من؟ مع من قال بأنها جارية على ترتيبها, إلا أن يأتينا الطرف الآخر, إلا أن يأتينا الطرف الآخر بدليل يدل على خلاف قول الطرف الأول. ومثال ذلك قوله تعالى في صدر سورة آل عمران وأنزل التوراة والإنجيل هدى, من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. قال بعض السلف, قال بعض المفسرين رحمه الله إن في الآية تقديما وتأخيرا, وتقديره وأنزل القرآن والتوراة والإنجيل هدى للناس. وهل هذا صواب؟ الجواب لهذا القول خطأ, بل نجزم بأنه خطأ, لأن الله جمع التوراة والإنجيل في إنزال واحد, لأنه قال بعدها من قبل, فهو يبين الكتب التي نزلت من قبل, ثم قال وأنزل الفرقان, وأنزل الفرقان، أي الكتاب الذي أنزل عليكم هو الفرقان. فإذا الآية على ترتيبها أم فيها تقديم وتأخير؟ على ترتيبها في أصح قولي المفسرين رحمهم الله. انتبهوا، وكذلك في قول الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك، أي الأمرين حصل قبل الآخر؟ التوفي وهو النوم، أو الوفاة الحقيقية على بعض قول المفسرين، ورافعك. إذن التوفي أولا والرفع ثانيا. قال قوم بأن الكلام هذا فيه تقديم وتأخير، والمعنى إني رافعك ومتوفيك، لأن عيسى لم يمت إلى الآن، وإنما وفاته بعد الرفع، فهو رفعه حيا ثم سيموت في آخر الزمان، أليس كذلك؟ ظنا منهم أن التوفي هنا هو الموت، ولكن أصح الأقوال عند المفسرين أن التوفي هنا إني منيمك، أي منيمك، يعني رفعه في حال النوم، والنوم يطلق عليه وفاة صغرى. فإذا هذه دعوى خلاف الأصل ولا برهان يعضدها، والأصل في الكلام الترتيب، فالتوفي حصل قبل الرفع في أصح قول العلماء رحمهم الله. اسمعوا إلى هذا المثال الثالث. قال الله عز وجل عن اليهود أنهم قالوا لموسى: أرنا الله جهرة. جهرة، ما المقصود بجهرة هنا؟ هل الجهرة ترجع إلى رؤية الله أي نراه جهارا، أم أن جهرة ترجع إلى قولهم هذا، أنهم قالوا قولهم هذا جهارا بلا حياء، مثل قولك تقول لقد قلتها جهارا ثم إني دعوتهم جهارا، فهل جهرة هنا حقها أن تقدم؟ كأنهم قالوا: وإذ قلتم جهرة يا موسى أرنا الله، فقط. هل في الكلام تقديم وتأخير؟ أنتم فهمتم هذا ولا لا؟ ها؟ واضح ولا عيد؟ قال بالقول الأول بعض المفسرين، قالوا إن جهرة صفة للقول وليست صفة للرؤية، وقال بعضهم لا، بل هي صفة للرؤية، ومكانها هو المكان الطبيعي، هو المكان الصحيح، والقول هذا هو القول الحق، لأن دعوة التقديم والتأخير لا تقبل إلا ببرهان، ولم يأتنا برهان يدل على صحة هذا القول. والأدلة والأمثلة عندنا كثيرة، كم ضربنا من مثال؟ 3 تكفيكم، تكفي طلبة العلم إن شاء الله. والقاعدة التي بعدها: لا يجوز دعوى القلب في القرآن إلا بدليل وقرينة ظاهرة. لا يجوز دعوى القلب في القرآن إلا بدليل وقرينة ظاهرة، وهي قريبة من التقديم، من قاعدة التقديم والتأخير. فإذا قيل لك: وما القلب؟ فقل: أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر، يعني تحمل هذا اللفظ وتضعه مكان اللفظ الثاني، وتحمل اللفظ الثاني وتضعه مكان اللفظ الأول. هي قريبة من التقديم والتأخير، لكن انتبه، الفرق بين القاعدة التقديم والتأخير وقاعدة القلب أن التقديم قد نقدم المعنى ولا نعوض مكانه لفظة أخرى، أنتم معي؟ أما القلب لا، تأخذ لفظة وتضعها في مكان لفظة، ثم تأخذ اللفظة الأولى وتضعها مكان اللفظة الثانية، ففي التعويض، في التعويض. فهمت يا بلاح؟ فهمت ولا لا؟ القلب قلب الكلمات، مثل: جاء فلاح، فلاح جاء، ذهب زيد، زيد ذهب، هذا هو القلب. طيب، هل القلب واقع في القرآن؟ الجواب: لا يجوز دعوى وجود القلب في القرآن إلا بدليل وقرينة ظاهرة، إلا بدليل وقرينة ظاهرة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجود القلب في القرآن، ولكن الذي أراه والله أعلم أنه لا يجوز دعوى وجود القلب في القرآن إلا إذا دل عليها دليل ظاهر واضح. وعللوا ذلك بأن العرب وإن كان من أسلوب كلامها القلب، إلا أنها لا تجنح إليه إلا في حال الضرورات أو الحاجة، لعيها أو عجزها عن التعبير بهذا المعنى إلا بالقلب. لكن هل هذا يطرأ على الله؟ هل هذا يطرأ على الله؟ لا يطرأ على كلام الله. فالله لا يعجزه وجود لفظة يتكلم بها ويضعها في مكانها الصحيح. فإذا دعوى القلب غير مقبولة إلا إذا جاءونا بدليل. فمن ذلك قول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من عجل، الإنسان خلق من عجل. إذن من المخلوق من الآخر؟ الإنسان خلق من شيء عجل. قال بعض أهل العلم هذه الآية مقلوبة، وتقديرها خلق العجل من الإنسان. العجل مخلوق من الإنسان، ليس الإنسان مخلوق من العجل. ولكن هذا الكلام خطأ، لأنه يتضمن دعوى القلب في القرآن، وهذه الدعوة باطلة في كلام الله إلا بدليل. والحقيقة في معنى الآية أنها على ظاهرها، وهي أن من فطرة الإنسان ومما جبل عليه أنه عجل في الأمور كلها، كما قال الله عز وجل: وكان الإنسان عجولا. فالإنسان خلق على عجل، من عجل، وليس العجل هو الذي خلق من الإنسان. أرأيتم دعوى القلب غير مقبولة، وتجدونها كثيرا في التفاسير، لكنهم يبينون أنها غير مراد. اسمعوا إلى هذا قول الله عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هكذا الآية لنحفظها، لكن قال بعضهم إن في الآية قلبا وتقدير الكلام، انتبهوا: فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه. هدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلف فيه. وهذا كلام فيه نظر، فقد أبى ذلك الإمام أبو القاضي محمد رحمه الله تعالى بقوله: وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر، وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه وصفته. لا نقبل هذا الكلام أبدا. وكذلك قول الله عز وجل: لكل أجل كتاب. قالوا هذا مقلوب، مقلوب، كأنهم يستدركون على الله، كأنهم يستدركون على الله ويصححون له. ولذلك رفض كثير من العلماء هذه الدعوة، قالوا: لكل أجل كتاب، هذا كلام مقلوب، وتقديره: لكل كتاب أجل. والصواب بقاء الآية على حالها وعدم قبول هذه الدعوة، إذ لا دليل يدل عليه. اسمعوا، قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أي ويوم تعرض النار عليهم. زعلانين على هذا العبث، كأنه عبث، ها؟ لكن من باب الأدب مع من قالوه، قلنا: إلا بدليل. وإلا فإن القاعدة المفروض، حتى لو نحذف إلا بدليل فالقاعدة صحيحة، لا يقبل دعوى القلب في القرآن مطلقا أصلا، لأنه ليس هناك دليل. لكن من باب الأدب مع العلماء الذين قالوا بهذا قلنا: إلا بدليل، أي ويوم تعرض النار عليهم. والصواب البقاء على ظاهر الآية، وأنهم هم الذين يعرضون على النار. وكذلك قول الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع. قالوا في الكلام قلب وتقديره: وحرمناه هو على المراضع، لم نحرم المراضع عليه، بل حرمناه هو على المراضع. والصواب هو البقاء على ظاهر النص. القاعدة التي بعدها: القول بالتضمين مقدم على القول بقيام الحروف مقام بعض. القول بالتضمين مقدم على القول بقيام الحروف مقام بعض. والتضمين هو أن يعطى فعل معنى فعل آخر، ويعدى بما يعدى به الفعل الأول، فيظن الظان أن، انتبهوا، أن الحرف قام مقام الحرف، والحرف على ما هو عليه، ولكن الفعل ضمن معنى فعل آخر وعدي بتعديته، كقول الله عز وجل: عينا يشرب بها. هل العين يشرب بها أم يشرب منها؟ فمن أهل العلم من قال إن بها يراد بها منها، فقالوا بأن الحروف يقوم بعضها مقام بعض، لكن هذا القول ضعيف. بل الحق أن فعل يشرب ضمن معنى فعل التروي، فعل التروي والتضلع من هذه العيون، فيشرب بها أي يتروون بها، يتروون بها كأنه قال يتروون، فضمن الفعل يشرب معنى التروي، وهذا في القرآن من أعظم البلاغة. فإذا رأيت فعلا في القرآن ورأيت الله عد الفعل بحرف ليس من عادة الفعل أن يعد به، فاعرف أن الفعل ضمن معنى فعل آخر، بس أنت بذكائك استخرجه أو بالرجوع إلى كتب التفسير. ما فهمتوها؟ طيب مثل هذا، وعلى فكرة ترى التضمين يكون في الأفعال ويكون في الأسماء برضو، كقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء. من أهل العلم من قال بأن في بمعنى على، فقال بأن الحروف يقوم بعضها مقام بعض، وهذا فيه نظر. ترى هذا قول البصريين، تعايض الحروف قول الكوفيين، وتضمين قول البصريين، وقول البصريين في هذه أرجح. إذن ما المقصود بالسماء هنا؟ قالوا السماء ضمنت معنى العلو، فكأنه قال أأمنتم من في العلو، وكل ما علاك فهو سماء. تبون أمثلة أيضا؟ كذلك قول الله عز وجل عن موسى حقيق على، مع أن حقيق تعدى بالباء، حقيق به ولا لا؟ فلماذا عداه الله بعلى؟ قالوا لأن الحقيقة هنا ضمن معنى الحرص، حريص على. فهمت هذا؟ فالقول بالتضمين أدخل في الفصاحة والبلاغة من قول أنك شيل حرف وحط حرف ثاني والمعنى يقوم مقامه. لا، الله لا يختار حرفا في القرآن إلا وله دلالته، فإذا ليكن الحرف على مكانه، وانظر إلى الفعل لعله ضمن فعلا معنى فعل آخر. ومنها كذلك قول الله عز وجل أو لتعودن في ملتنا، أو لتعودن إلى ملتنا، عودة الشيء تعدى بماذا؟ بإلى، عاد إلى وطنه، مو بعاد في وطنه، لكن الله عدى فعل لتعودن هنا بما لا يعدى به عادة. لماذا؟ لأن فعل تعودن ضمن معنى تصيرن، تصيرن إليه في ملتنا، تصيرن تدخلن في ملتنا، فضمن معنى الصيرورة والدخول، وهذا مهم للمفسر حتى يفهم الكلام على وجه الصحيح. ومنها كذلك أذلة على المؤمنين، الله أذلة للمؤمنين، فالأذلة تعدى باللام لا تعدى بعلى، لكن الذل هنا عدي معنى العطف والحنان، عدي معنى، عدي بمعنى أو ضمن، ضمن بمعنى التعطف والتحنن، أي كأنه قال يتحننون ويتعطفون على المؤمنين، لكن عبر عن التحنن والتعطف بقوله أذلة. ومنها كذلك قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والمرأة ها يرفث إليها، المرأة يرفث بها، الرفث بنسائكم، لماذا قال الرفث إلى نسائكم؟ شوف كيف حكمة القرآن، قوة القرآن وبلاغة القرآن. قالوا لأن الرفث هنا، لأن الرفث هنا عدي بمعنى أو ضمن معنى الإفضاء، الإفضاء إلى نسائكم، الإفضاء إلى، فالرفث إنما هو بمعنى الإفضاء. وكذلك قول الله عز وجل وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلوا إلى شياطينهم، وإنما يقال خلوت به ما خلوت إليه، لكن لأن الخلوة هنا ضمنت معنى، ضمنت معنى الذهاب والانصراف إلى شياطينهم، كأنه قال وإذا خلوا أي ذهبوا وانصرفوا إلى شياطينهم. فإذا إذا دار التفسير بين القول بتبادل الحروف وتعايضها وبين التضمين، فلا جرم أن القول بالتضمين أدخل في بلاغة القرآن وأرجح من القول بأن الحروف يقوم بعضها مقام بعض. فهمتم هذه يا جماعة؟ نعم. ومن القواعد الألف واللام الداخلة على المفرد. ألم أعدكم ببيان قواعد في صيغ العموم؟ هذه هي الألف والداخلة، عفوا الألف، الألف واللام الداخلة على المفرد والجمع تكسبه العموم، كقول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات أي كل المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات أي كل المؤمنين والمؤمنات، لأنها جمع دخلت عليه الألف واللام، هذا يمر عليك في القرآن كثيرا. وكقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، فالاستثناء معيار العموم، فلما استثنى من الإنسان عرفنا أن الإنسان ليس واحدا وإنما هو مجموعة كبيرة. ما الذي أكسب لفظ الإنسان العموم؟ دخول الألف واللام عليه، دخول الألف واللام. ومنها قول الله عز وجل أو الطفل الذين، أو الطفل الذين، لو كان الطفل مفردا لقال الذي، لكنه قال الذين، دل ذلك على أن الطفل جمع وليس بواحد. ما الذي أكسبه الجمع؟ ما الذي أكسبه الجمع؟ الألف واللام. إذن احفظوها. وكذلك قول الله عز وجل، أو يكفي يكفي القاعدة التي بعدها، المفرد والجمع المضاف يفيد العموم، المفرد والجمع المضاف في القرآن يفيد العموم، كقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب، فهذا بمنزلة أن يقول عنده كل علم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، لأن الغيب، لأن مفاتح الغيب مفاتح مضاف، هو جمع، فهو جمع مضاف، والجمع المضاف يعم. وكذلك قول الله عز وجل اذكروا نعمة الله، هل أمرنا الله أن نذكر نعمة واحدة أم كل النعم؟ الجواب كل النعم. لما؟ لأن قوله نعمة مضاف، وهذا المضاف وهذا المفرد أضيف إلى الاسم الأحسن نعمة الله، والمفرد المضاف يعم. كقول وكقول الله عز وجل اذكروا آلاء الله، جمع مضاف فيعم. ومنها كذلك في المجال الاختلافي التفسيري، ما الدليل على تحريم الجدة، على تحريم نكاح الجدة؟ قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، فكلمة أمهات جمع وقد أضيف إلى الضمير، فالمفرد والجمع المضاف يعم، فيدخل فيها عموم، فيدخل في عمومها الجدات من جهة من جهة الأم، جميع الجدات من جهة الأم تدخل فيها وإن علوا. وكذلك نقول القول الصحيح أن ميتة البحر حلال كلها، لقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، قيل إن طعامه هو ما جزر عنه ميتا ما لم ينتن ولم يتغير، وعلى ذلك قول الله عز وجل، قول النبي قاصد صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومنها كذلك ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ما المقصود بالإيمان هنا؟ أي كل الإيمان مما يجب الإيمان به من الأمور الغيبية كالإيمان بالله، فمن كفر به فقد حبط عمله، أو الإيمان بالملائكة فمن كفر به فقد حبط عمله، أو الإيمان بالرسل وجميع فرائض الإيمان الستة وأركانه، كل من كفر بواحد منها فكأنما كفر بها جميعا. بل اسمع إلى قول الله عز وجل وفي سياق المحرمات من النساء وعماتكم وخالاتكم، فالعمة الشقيقة حرام، والعمة لأب حرام، وعمة الأم وعمة الأب وعمة الجد كلهن حرام، كيف دخلنا جميعا في لفظ عماتكم؟ لأنه جمع مضاف، والجمع المضاف يعم. بل والخالات كلهن الخالة الشقيقة، والخالة لأب، والخالة لأم، وخالة الأم، وخالة الأب، وخالة الجد، كلهن من المحرمات، لأن الله قال وخالاتكم، فهو جمع مضاف، والجمع المضاف يعم. القاعدة التي بعدها: النكرة في سياق النفي تعم. النكرة في سياق النفي تعم، كقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله. فإذا رأيت النكرة في سياق النفي فاعلم أن الله عز وجل يريد بها العموم، وكقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه عز وجل. ولم يكن له كفؤا أحد، نكرة في سياق النفي. أين النكرة؟ كلمة أحد. وأين النفي؟ لم يكن. فإذا وردت النكرة في سياق النفي فاعلم أنها تفيد العموم، وهذا كثير في القرآن. خذوا مثالا ترجيحيا بين المفسرين، أو اختلافيا بين المفسرين. اختلف العلماء في موت الخضر، أهو مات أم لا يزال حيا؟ الغريب أن بعض العلماء المحققين قال إنه لا يزال حيا، ولا أدري على أي شيء استندوا. لكن عندنا عموم قرآني نكر في سياق النفي في قوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أين النكرة؟ وما جعلنا لبشر، أين النكرة؟ بشر. وأين النفي؟ ما جعلنا. فيدخل في ذلك كل من يطلق عليه بشر، لم يبقى أحد مخلد قبلك من الأمم الماضية، ومنهم الخضر، فيكون الخضر قد مات بنص هذا، بنص القرآن، بنص القرآن. قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد. أين النكرة؟ ولد. وأين النفي؟ ما اتخذ. فيدخل في ذلك نفي عزير، وهي دعوة اليهود، نفي ولادة عزير وهي دعوة اليهود، ونفي ولادة الملائكة وهي دعوة المشركين، ونفي ولادة عيسى وهي دعوة النصارى. يا سلام، النكرة في سياق النفي تعم. خذوا قاعدة أخرى: النكرة في سياق النهي تعم. النكرة في سياق النهي تعم، كقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلمة ولا تشركوا ليست نفيا بل نهي، بدليل أن النون بعد الواو محذوفة، واضح؟ لأن لام النهي تجزم الفعل المضارع. فقوله شيئا نكرة في سياق النهي، فيدخل في ذلك إشراك الملائكة، وإشراك الأنبياء، وإشراك الأشجار والأحجار، وإشراك الأولياء والصالحين، وإشراك الكهوف والمغارات، وإشراك البقر كما هو عند عباد البقر، وإشراك النار. كل هذا يدخل في كلمة شيئا لأنها نكرة في سياق النهي فتعم. وكذلك قول الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا نكرة، وقوله فلا تدعوا نهي، فيدخل في ذلك كل أحد، كل أحد. لا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل أي أحد، وكقول الله عز وجل: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. القاعدة التي بعدها: النكرة في سياق الشرط تعم. النكرة في سياق الشرط تعم، كقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا ماء فتيمموا، قوله فلم تجدوا هذا شرط، قوله فتيمموا عفوا ماء هذا نكرة. فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليهما، فلا يجوز لك أن تتيمم ما دمت تجد ما يسمى ماء. ولذلك فالقول الصحيح أن الماء الذي خالطه طاهر ولم يغير اسمه المطلق فهو باق على طهوريته، والماء المستعمل في طهارة باق على طهوريته، والماء الذي غمس القائم فيه من نوم الليل يده قبل غسلها ثلاثا باق على طهوريته، لأنه يدخل في هذا العموم. وكقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فجميع ما يفعله الإنسان من الخير ولو بمثاقيل الذر سوف يراه، وجميع ما يفعله الإنسان من الشر ولو في مثاقيل ولو بمثاقيل الذر فإنه لا بد أن يراه يوما من الأيام. القاعدة التي بعدها: الأسماء الموصولة تفيد العموم، كمن وما والذي الذين التي، أنتم تعرفون الأسماء الموصولة ما هي، فإذا رأيت اسما من الأسماء الموصولة في القرآن فاعلم أنه يفيد العموم. فقول الله عز وجل: لله ما في السماوات، أي جميع من في السماوات، وما في الأرض، أي جميع ما في الأرض. وقول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات، أي كل ما في السماوات فهو مسخر لنا. ولذلك لو وجدنا كوكبا يصلح أن نعيش عليه فلا نطلب دليلا على جواز الانتفاع بما عليه مما يصلح للانتفاع الآدمي. لما؟ لأن هذا الكوكب في السماء، والله سخر لنا جميع ما في السماوات بهذا العموم. وما في الأرض، أي جميع ما في الأرض هو مسخر لكم. فمن ادعى نجاسة شيء فهو مطالب بالدليل، لأن مقتضى التسخير الحكم عليه بالطهارة وجواز الاستعمال. رأيت؟ قوة أصولية لا مثيل لها في القواعد، قوة أصولية تخترق الأفق ولا يقف أمامها أي جدار ولا أي مشكلة. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. وكذلك من القواعد: أسماء الشرط تفيد العموم، أسماء الشرط تفيد العموم، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، فيدخل في كلمة صالحا جميع الأعمال الصالحة، ولا يوصف العمل بأنه صالح إلا إذا كان خالصا صوابا كما بيناه سابقا. وكقوله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. بل وهذه القاعدة ترد على من يدعي جواز الانتساب إلى اليهودية أو النصرانية بدعوى حرية الأديان. قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فقوله دينا نكرة ولا لا، وقوله من شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم ولو لم يكن في سياقها نكرة، فكيف إذا اجتمع عمومان في هذا النص؟ فإذن كل من يبتغي دينا غير دين الإسلام فإن الله لا يقبله منه، حتى ولو كان دينا سماويا بالأصالة، لكن بعد الإسلام لا يقبل الله إلا الدين الإسلامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. القاعدة التي بعدها: متشابه القرآن يرد إلى المحكم. يا سلام عليكم، خلصنا، خلص بقي شوي بس انتهينا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصبر على العلم. ابشروا بالخير، سوف تجدون نتائج ذلك فيما بعد إذا رجعتم ما شرح، إذا رجعتم ما شرح أهم شيء. متشابه القرآن يرد إلى المحكم. اعلم رحمك الله أن أهل السنة متفقون على وجوب رد المحتمل إلى الصريح والمتشابه إلى المحكم، وإن من آيات القرآن ما يكون فيها شيء من الخفاء، لأن التشابه هنا يقصد به الخفاء وعدم ظهور المعنى، والمحكم يراد به ظهور المعنى ووضوحه. فإذا أشكلت عليك آيات من القرآن ولم تفهم معناها فردها مباشرة إلى الأدلة المحكمات. فإذا أشكل عليك شيء في توحيد الله من الآيات فردها إلى الأدلة المحكمات، وهي أن الله ما خلقنا إلا لنعبده ونوحده. وإذا أشكل عليك شيء من الآيات في مقام الأنبياء فردها مباشرة إلى الآيات الدالة على وجوب احترام الأنبياء واحترام منازلهم والإيمان بنبوتهم. أفهمتم هذا؟ وإذا أشكلت عليك آيات في مسألة عذاب القبر أو في مسألة ما سيكون في اليوم الآخر ولم تفهمها فردها مباشرة إلى أن ما سيكون بعد الموت كله من حقائق يوم الآخر كله حق على حقيقته كما أثبته القرآن. فإياك أن تتبع ما تشابه من القرآن وتدع المحكم، فتلك طريقة الزائغين. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فأي شيء يشكل عليك معناه في القرآن فرده مباشرة إلى المحكم الصريح. بل إذا أشكل عليك شيء من آيات الصفات أهي تماثل صفات المخلوقات أو لا فردها إلى الصريح ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد. لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال. كذا أنت صواب، أنت على الصراط المستقيم. وأما أن تبدأ تفكر في هذا المتشابه وتجعله مشكلة تحتاج إلى حل وتترك المحكم أو ترد المحكمات إلى المتشابهات أو تبتل الناس بتلك المتشابهات كما كان صبيغ بن عسل يبتل الناس بتلك المتشابهات، والنازعات غرقا ما هي والناشطات نشطا ما هي. الحروف المقطعة في أوائل القرآن ربما خفي معناها على كثير من الناس، بل القول الصحيح عند الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنها مما استأثر الله بعلمه. حقائق الصفات هي من المتشابه الذي لا يمكن أن يدري عنه أحد. كيفيات الصفات، كيفيات ما سيكون عليه اليوم الآخر على حقيقته، هذا لا يعلمه أحد من المتشابه. فلا تخوض في المتشابهات ولا تطيل الوقوف عندها ولا تجعلها أصلا لعلمك، بل اجعل الأصل لعلمك هو القاطعات المحكمات الصريحات التي لا تحتمل التأويل. قاعدة ليس في القرآن ما يخفى معناه على الجميع، ليس في القرآن ما يخفى معناه على الجميع. وهنا لا بد أن نفرق بين المعنى والكيفية. أما الكيفية فهناك في القرآن ما تخفى كيفيته على الجميع وهي كيفيات نصوص الصفات وحقائق اليوم الآخر. أما المعاني فليس هناك معنى من معاني القرآن يخفى على الجميع، بدليل أن الصحابة قد قرأوا القرآن وفهموه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا إذا قرأوا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزونهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل جميعا. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن كله كما بين ألفاظه. النبي بين معاني القرآن كما بين ألفاظه، ومن قال بغير ذلك فإنما هو قول ساقه من غير السلف. واضح يا جماعة ولا لا؟ ها؟ ولذلك أمرنا الله عز وجل بتدبر كتابه، فقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإذا كان من معانيه ما لا يفهم كيف يأمرنا الله أن نتدبر شيئا أو كلاما لا يفهم؟ لأن التدبر درجة تعقب الفهم. فإذا كان هناك في القرآن معان لا تفهم وألفاظ ما يفهم معناه فكيف يأمرنا أن نتدبر شيئا لا نفهمه؟ هذا من تكليف ما لا يطاق. لكن اقرن هذه القاعدة بالقاعدة التي بعدها، في القرآن من التفسير ما استأثر الله بعلمه. من التفسير ما استأثر الله بعلمه، وأنا بيني وبينكم من الساعة 9، من التفسير ما استأثر الله بعلمه. مثل إيش يا جماعة؟ تفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل ولا حق لأحد أن يخوض فيه لأن طرق العلم منقطعة بهذا التفسير، كتفسير كيفيات صفات الله عز وجل وكتفسير كيفيات حقائق اليوم الآخر وكتفسير العوالم الغيبية بلا نص، كتفسير عالم الملائكة وإضافة أشياء إليهم لا دليل عليها، أو تفسير عالم الجن وإضافة أشياء إليهم لا دليل عليها، بل وكتفسير الشيء الغيبي وكتفسير الروح كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا هناك من التفسير ما لا يجوز أن نخوض فيه بآرائنا مطلقا. القاعدة التي بعدها ولا أدري عن ترتيبها عندكم، الواحدة والسبعون. مفهوم المخالفة في القرآن حجة، مفهوم المخالفة في القرآن حجة، لأن اللفظ الآية عندنا قد يكون عندنا فيها منطوق ومفهوم. اسمعوا، فمنطوق القرآن حجة ومفهومه حجة ولوازمه حجة، جميع ما يتعلق بهذه الآية من منطوق ومفهوم ولوازم كله حجة، لا بد من العمل بمفهوم نصوص القرآن، لا يجوز أن نعطل نصا عن مفهومه، كما أنه لا يجوز لنا أن نعطل نصا عن منطوقه. فكما أننا ندافع عن منطوق القرآن فكذلك يجب علينا أن ندافع عن مفهوم القرآن. هنا مثال، قال الله عز وجل: فمن قتله، أي الصيد في حال الإحرام، فمن قتله منكم إيش؟ متعمدا فجزاء الآية. اختلف العلماء في من قتل الصيد جاهلا أو ناسيا أو عن غير قصد، فمنهم من أوجب عليه الكفارة ومنهم من لم يوجب عليه الكفارة، أي القولين أرجح ولماذا؟ الجواب أن لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن كلمة متعمدا منطوقها أن من قتله متعمدا فعليه الكفارة، ومفهومها أن من قتله عن غير تعمد فلا كفارة عليه، ومفهوم المخالفة حجة، ومفهوم المخالفة حجة. بل وكذلك اسمع إلى قول الله عز وجل في تحريم الربيبة وهي بنت الزوجة، أن تتزوج امرأة ثانية ولها بنت، هل بنتها تحرم عليك بمجرد عقدك على أمها أم لا بد من الدخول بها وجماعها؟ الجواب الثاني، لقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ما مفهوم هذه الآية؟ أنكم إن لم تدخلوا بهن فلا جناح عليكم. الله لم يترك هذا المفهوم لنا، بل صرح به في الآية ليبين لنا أن مفهوم المخالفة حجة، فقال الله تبارك وتعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. القاعدة التي بعدها: القرآن كله دعوة إلى التوحيد ومكملاته وجوبا وندبا. القرآن كله دعوة إلى التوحيد ومكملاته وجوبا وندبا. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما سوف أكتفي به ولن أشرحه. يقول ابن القيم: هذه من القواعد الكلية في القرآن، كل تفسير آية لابد أن تردها للتوحيد، حتى ولو آيات الزنا ورجم الزاني. قال الله عز وجل: فاجلدوهم 80 فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة إن كنتم تؤمنون. والإمام من التوحيد. المفسر الصحيح، المفسر الناجح، هو من يرد تلك الآيات إلى مسألة التوحيد، لأن القرآن كله من أوله إلى آخره دعوة للتوحيد. يقول ابن القيم: بل نقول في ذلك قولا كليا. اسمع من اللي يقول ابن القيم: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وهو توحيد طبعا، وعن أسمائه وهي توحيد، أو صفاته وهي توحيد، وأفعاله وهي توحيد، فهو التوحيد العلمي الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، يعني توحيد الألوهية. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته. فالصلاة من مكملات التوحيد، الزكاة من مكملات التوحيد، صح ولا لا؟ بل بر الوالدين من مكملات التوحيد، لأنك لا تطيع إلا من وحده قلبك في الأمر والنهي. اسمع ماذا قال: وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. إذن هي توحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم من العقب العقبى من العذاب، فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. إذا رد ابن القيم رحمه الله جميع آيات القرآن إلى هذا من أعظم الفهم الذي قرأته. كل القرآن يرجع إلى كلمة واحدة، الدعوة إلى التوحيد. كل القرآن، مقصود القرآن الأعظم، مقصود القرآن الأعظم الدعوة إلى التوحيد. فأي تفسير ينبثق من غير هذا المقصود فاعلم أنه تفسير لا يزال فيه نقص، لا يزال فيه نقص. وكأني بكم تقولون هل سيقول شيئا آخر أو لا. خذوا قاعدة احمد ربكم، ليس في كتاب الله حرف زائد بمعنى أن وجوده كعدمه، وهذه مهمة في القرآن جدا لكثرة دعاوى زيادة الحروف في القرآن. ليس في كتاب الله حرف زائد بمعنى أن وجوده كعدمه، فلا يمكن أن يكون زائدا باعتبار المعنى مطلقا. يا رجل والله هذا بالاتفاق، لا يمكن أن يكون المعنى بدون الحرف كالمعنى بحرف، بل بزيادة هذا الحرف زاد المعنى، وزيادة المعنى المبنى دليل على زيادة المعنى. كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فقال قوم بأن الكافة هنا زائدة، ولا يقصدون بها زيادة وجودها كعدمها، لا، بل الكلام بها أعظم وآكد من الكلام بدونها. فكأن الله قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، لكنه استغنى عن التكرار بالكاف. وكقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، فبعض اللغويين يقول الباء زائدة، ولكن المعنى يزداد بدون بها، ولا يمكن أن تحقق المعنى بدونها كالمعنى بها. فقوله فبما رحمة من الله لنت لهم كأنه قال فبما رحمة من الله، فبما رحمة من الله، كأنه أكد على أن لينك هذا إنما مصدره الأعظم هو إيش؟ رحمة الله، أكد على هذا المعنى. وكذلك قول الله عز وجل وما جعل معه من إله، فقالوا من زائدة وهذا خطأ، بل إنها تأكيد للعموم، لأن النكرة إذا أكدت بمن فإنها أعظم من قوله وما جعل معه إلها، هذا لا يفيد المعنى الذي يفيده من إله، فهو تأكيد للنفي. فإذا أي دعوة تجدها في كتب التفسير أن هذا الحرف زاد، اعلم أنهم يقصدون بها زيادة، الزيادة الإعرابية فقط على ما يفهمونه هم من قواعدهم، أما المعنى فإنها لا تعتبر زيادة في المعنى بمعنى أن وجودها كعدمها، هذا لا يمكن أبدا. آخر قاعدة عندنا في هذا الدرس، وكم كنتم تتمنون سماع هذه الكلمة مني، لكنه نختمها بخير، كل خلاف في التفسير لا ثمرة له فلا ينبغي التطويل عنده. كل خلاف في التفسير لا ثمرة له فلا ينبغي التطويل عنده، أو لا ينبغي الوقوف عنده، كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف هذا لا ثمرة فيه، وكخلافهم في جنس العصا التي كانت لموسى والتي ضرب بها البحر فانفلق، وكخلافهم في عدد أصحاب الكهف، وكخلافهم في اسم الغلام الذي ضرب ببعض البقرة فأحياه الله، وكخلافهم في هذا البعض من البقرة الذي ضرب به الغلام، وكل ذلك مما لا شأن لنا به، لأنه لا يتوقف عليه ثمرة لا علمية ولا عملية، والأوقات ثمينة. وقد ندبنا الله عز وجل إلى عدم الوقوف عند مثل هذا الخلاف في قوله سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ثم قال إيش؟ قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم، ها؟ لا تماري فيهم إلا مراء ظاهر، يعني لا تضيع وقتك في أن تدخل في دهاليز من الخلاف أنت لم تكلف بها، فيضيع عليك مقصود الآية التي نزل من أجلها أصلا، لأن من اشتغل بما ليس بمقصود عطله هذا الاشتغال عما هو مقصود. هذه جمل من القواعد، أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيها، اللهم ثبتها في قلوبنا، اللهم ثبتها في قلوبنا، اللهم ثبتها في قلوبنا، اللهم وأعنا على تطبيقها والعمل عند قراءة تفسير شيء من كتب أهل العلم، اللهم علمنا أكثر وأكثر وزدنا علما، اللهم اجعلنا دعاة هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لأحباب الذين جلسوا عندي من أول الدورة إلى آخرها، اللهم اغفر لهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اغفر لوالديهم، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين مثابين، قد غفرت ذنوبهم وقد بدلت سيئاتهم حسنات. اللهم اجزهم عني وعن طول الجلوس وعن المسلمين خير ما جزيت طالب علم عن شيخه. اللهم ارفع درجاتهم، اللهم احشرهم في زمرة العلماء، واحشر العلماء في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غفر الله لكم ورفع الله قدركم وستر الله عيوبنا وعيوبكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم؟ نقول الذي نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا يا إخوان؟ بين معاني القرآن كما بين ألفاظه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، لقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. وثم جاء بالأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي.